بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية، شارحها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهي من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. العقيدة الواسطية في عقيدة أهل السنة والجماعة. موضوع درس اليوم هو إثبات أن العبادة فاعلون حقيقة، إثبات أن العبادة فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. هذه العبارة كانت هي نهاية درسنا بالأمس، وعرضنا شرحها ونعيد عرضها من أجل ارتباطها بما بعدها. قال المصنف، قال المؤلف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. يقول الشيخ ابن عثيمين: هذا صحيح، فالعبد هو المباشر لفعله حقيقة، والله خالق فعله حقيقة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل السنة، وقد سبق تقريرها بالأدلة. وخالفهم في هذا الأصل طائفتان: الطائفة الأولى القدرية من المعتزلة وغيرهم، قالوا إن العباد فاعلون حقيقة والله لم يخلق أفعالهم، يعني عقيدة أهل السنة التفريق بين فعل العبد وخلق الله لفعله. لهذا الإمام البخاري ألف كتاب خلق أفعال العباد، فهي للعبد فعل حقيقي، وبالنسبة لله هي خلقه. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يعني في سورة الواقعة، أي نعم، يفرق بين فعل العبد وفعل الله لفعل وخلق الله لفعل العبد سبحانه وتعالى. قال الطائفة الأولى: ينكرون فعل الله، ينكرون قدرة الله، ينكرون خلق الله لفعل العبد. والطائفة الثانية ينكرون فعل العبد بالعكس، الجبرية من الجهمية وغيرهم، قالوا إن الله خالق أفعالهم وليسوا فاعلين حقيقة، لكن أضيف الفعل إليهم من باب التجوز، وإلا فالفاعل حقيقة هو الله. قال: وهذا القول يودي إلى القول بوحدة الوجود، وأن الخلق هو الله، يعني ما في فرق بين الخالق والمخلوق. ثم يؤدي إلى قول من أبطل الباطل لأن العباد منهم الزاني ومنهم السارق ومنهم شارب الخمر ومنهم المعتدي بالظلم، فحاشا أن تكون هذه الأفعال منسوبة إلى الله تعالى، وله لوازم باطلة أخرى. وبهذا تبين أن في قول المؤلف والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم ردا على الجبرية والقدرية. ونطلب من الشيخ عبد الله أنه يعرض ما تبقى من بيان المؤلف وشرح الشارح، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قوله: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، يعني أن الوصف بالإيمان والكفر والبر والفجور والصلاة والصيام وصف للعبد لا لغيره، فهو المؤمن وهو الكافر وهو البار وهو الفاجر وهو المصلي وهو الصائم، يعني من كان كذلك. وكذلك هو المزكي وهو الحاج وهو المعتمر، وهكذا، ولا يمكن أن يوصف بما ليس من فعله حقيقة. وهذه الجملة تتضمن الرد على الجبرية، تتضمن الرد على الجبرية، لأن الجبرية يقولون يعني العبد كالغصن في الشجرة، تحركت الشجرة تحرك الغصن، وكالورقة في مهب الريح، يعني ليس للعبد فعل. هذا الجبرية. أي نعم، تتضمن الرد على الجبرية، حتى أن من غلاتهم يعني مر امرأته تزني فأخذته الغيرة وأخذ الصوت يريد أن يضربها، فأنكرت عليه وقالت: أوه، تركت مذهبك وأخذت بمذهب ابن عباس. فطرح الصوت وقال: جزاك الله خيرا، لولاك لهلكت. هو هالك من الأساس، نسأل الله العفو والعافية. فهم يعني يقولون هذا خلاص، أي شيء يقع معصية زنا هو خلق الله، وما دام وقع فالله يرضاه. أي نعم. ونعم، والمراد بالعبودية هنا العبودية العامة، لأن العبودية نوعان: عامة وخاصة. فالعامة هي الخضوع لأمر الله الكوني، فقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والعبودية الخاصة هي الخضوع لأمر الله الشرعي، وهي خاصة بالمؤمنين، فقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وهذا أخص من الأولى، هذه أخص من الأولى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية أخص من وصف سائر المؤمنين بالعبودية. نعم، يعني وصف المؤمن بالعبودية خاص دون وصف دون وصف الإنسان الخاضع لأمر الله الكوني، أو وصف من خضع للأمر الكوني. فمن خضع للأمر الشرعي يوصف وصفا خاصا بالعبودية، والأنبياء لهم من وصف العبودية ما هو أخص. نعم، وهذه أخص من الأولى. نعم، قوله وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. نعم، وإرادتهم. نعم، وإرادتهم. نعم، للعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، خلافا للجبرية القائلين بأنهم لا قدرة لهم ولا إرادة بل هم مجبورون عليها. بل هم مجبرون عليها. نعم. بل هم مجبرون عليها. نعم. والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، خلافا للقدرية القائلين بأن الله ليس خالقا لفعل العبد ولا لإرادته وقدرته. وكأن المؤلف يشير بهذه العبارة إلى وجه كون فعل العبد مخلوقا لله تعالى. نعم. بأن فعله صادر عن إرادة وإراد عن قدرة وإرادة، وخالق القدرة والإرادة هو الله، وما صدر عن مخلوق فهو مخلوق. نعم. ويشير بها أيضا إلى كون فعل العبد اختياريا لا إجباريا، لأنه صادر عن قدرة وإرادة، فلولا القدرة والإرادة لم يصدر منه الفعل، ولولا الإرادة لم يصدر منه الفعل، ولو كان الفعل إجباريا ما كان من شرطه القدرة والإرادة. العبد يتحكم بقدرته وإرادته، يتحكم بقدرته وإرادته، فإن أراد الخير يسره الله للخير، وإن أراد الشر ولاه الله ما تولى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هنا ثم استدل المؤلف لذلك فقال كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. فقوله لمن شاء منكم أن يستقيم فيها رد على الجبرية، لأن الجبرية يقول العبد ما له مشيئة، وهنا أثبت أن للعبد مشيئة. نعم. وفي قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رد على القدرية، لأن القدرية يقولون الله لا يشاء فعل العبد، لا يشاء ما يفعله العبد، العبد يشاء ما لم يشأه الله. نعم. هذا كلام القدرية المعتزلة، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة لاعتقادهم أن مع الله خالق وهو العبد يخلق فعل نفسه. نعم. قوله هذه الدرجة من القدر أي درجة المشيئة والخلق، يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. نعم. عامة القدرية أي أكثرهم يكذبون بهذه الدرجة، ويقولون إن الإنسان مستقل بعمله وليس لله فيه مشيئة ولا خلق، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة لأن المجوس يقولون إن للحوادث خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، فخالق الخير هو النور وخالق الشر هو الظلمة، فالقدرية يشبهون هؤلاء المجوس من وجه، لأنهم يقولون إن الحوادث نوعان، حوادث من فعل الله فهذه خلق الله، وحوادث من فعل العباد فهذه للعباد استقلالا وليس لله تعالى فيها خلق. لا. قوله ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. لا. يغلو فيها أي في هذه الدرجة. قوم من أهل الإثبات أي إثبات القدر، وهؤلاء القوم هم الجبرية، حيث إنهم سلبوا العبد قدرته واختياره وقالوا إنه مجبر على عمله لأنه مكتوب عليه. قوله ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. نعم. فالقصة التي ذكرت لكم ذكرها ابن القيم الزانية هي تعتقد أنها مجبرة بينما هي زنت باختيارها. أي نعم. وزوجها جبري يعتقد هذه العقيدة. أي نعم. فلما ذكرته نعم قال جزاها بالخير الله المستعان. يخرجون معطوفة على قوله يغلو، ووجه كونهم يخرجون الحكم والحكم والمصالح عن أفعال الله وأحكامه أنهم لا يثبتون لله حكمة أو مصلحة، فهو يفعل ويحكم لمجرد المشيئة، لمجرد مشيئة، يعني ما له حكمة في خلق الشر والخير، هذا بزعمهم، إنما يفعل ذلك لمجرد المشيئة العارية عن الحكمة. نعم. ولهذا يثيب المطيع وإن كان مجبرا على الفعل، ويعاقب العاصي وإن كان مجبرا على الفعل. خلاص، ما فرقوا بين العاصي والمطيع، ما فرقوا بين الفاسق والمؤمن، قالوا حكمهم سواء. نعم. ومعلوم، ومن المعلوم، ومن المعلوم أن المجبر لا يستحق الحمد على محمود ولا الذم على مذموم، لأنه بغير اختياره. نعم. وهنا مسألة يحتج بها كثير من العصاة، إذا أنكرت عليه المنكر قال هذا هو ما قدره الله علي، أتعترض على الله؟ فيحتج بالقدر على معاصي الله ويقول أنا عبد مسير، ثم يحتج أيضا بحديث تحاج آدم وموسى فقال له موسى أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى قالها 3، وعند أحمد فحج آدم موسى قالها 3، نعم، وعند أحمد فحجه آدم، نعم، وهي صريحة في أن آدم غلب موسى بالحجة. نعم. قال فهذا آدم، يعني قال المبطل، نعم، قال المبطل، قال العاصي، نعم، فهذا آدم لما اعترض عليه موسى احتج عليه بالقدر، وآدم نبي وموسى رسول، فسكت موسى، فلماذا تحتج علي؟ والجواب على حديث آدم، أما على رأي القدرية فإن طريقتهم أن أخبار الآحاد لا توجب اليقين، قالوا وإذا عارضت العقل وجب أن ترد، وبناء على ذلك قالوا هذا لا يصح ولا نقبله ولا نسلم به. نعم. أما الجبرية فقالوا إن هذا هو الدليل ودلالته حق ولا يلام العبد على ما قدر عليه. ولهذا ما ينكرون المنكر، وما ينكرون المنكر ولا يعرفون المعروف، كل سواء، تجميع بس، والمبتدع معهم والضال معهم، المقصود التجميع والانتساب للإسلام والخروج في سبيل الله بزعمه. نعم. أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن آدم عليه الصلاة والسلام فعل الذنب وصار ذنبه سببا لخروجه من الجنة، نعم، لكنه تاب من الذنب، وبعد توبته اجتباه الله وتاب عليه وهداه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن المحال أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد أولي العزم من الرسل يلوم أباه على شيء تاب منه ثم اجتباه الله بعده وتاب عليه وهداه، وإنما اللوم على المصيبة التي حصلت بفعله، نعم، وهي إخراج الناس ونفسه من الجنة، ونفسه من الجنة، هذه مصيبة، فلام موسى لام آدم على المصيبة، أي نعم، على المصيبة، وآدم احتج بالقدر على المصيبة فحجته صحيحة، القدر يحتج به على المصائب لا على المعائب. نعم. فإن سبب هذا الإخراج هو معصية آدم، على أن آدم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه لم يفعل هذا ليخرج من الجنة حتى يلام، فكيف يلومه موسى؟ وهذا وجه ظاهر في أن موسى عليه السلام لم يرد لوم آدم على فعل المعصية، إنما على المصيبة التي هي من قدر الله. وحينئذ يتبين أنه لا حجة بهذا الحديث للجبرية، فنحن نقبله ولا ننكره كما فعل القدري، ولكننا لا نحتج به على المعصية كما فعل الجبري. نحتج به على المصيبة، صح؟ نعم، كما احتج أبونا آدم. أما على المعصية فليس حجة، لا يحتج بالقدر على المعصية. نعم. وهناك جواب آخر أشار إليه ابن القيم رحمه الله، وقال: الإنسان إذا فعل المعصية واحتج الإنسان بالقدر عليها واحتج الإنسان بالقدر عليها بعد التوبة منها فلا بأس به. نعم. ومعناه أنه لو لامك أحد على فعل المعصية بعد أن تبت منها وقلت هذا بقضاء الله وقدره وأستغفر الله وأتوب إليه وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج عليك في هذا. نعم. فآدم احتج بالقدر بعد أن تاب من المعصية، وهذا لا شك أنه وجه حسن، لكن يبعده أن موسى لا يمكن أن يلوم آدم على معصية تاب منها. ورجح ابن القيم قوله هذا بما جرى للنبي عليه ابن القيم قوله هذا بما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام حين طرق عليا وفاطمة رضي الله عنهما ليلة، فقال: ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. نعم. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم. وعندي أن في الاستدلال بهذا الحديث نظرا، لأن عليا رضي الله عنه يحتج بالقدر بنومه، والإنسان النائم له أن يحتج بالقدر لأن فعله لا ينسب إليه. ولهذا قال الله تعالى في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فنسب التقليب إليه مع أنهم هم الذين يتقلبون، لكن لما كان بغير إرادة منهم لم يضفه إليهم. والوجه الأول في الجواب عن حديث آدم وموسى، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، هو الصواب. إذن وش هو الوجه الأول؟ ما هو الوجه الأول؟ أن موسى لم يرد لوم آدم. أن موسى نعم لم يلوم أباه على المعصية، وإنما على المصيبة. نعم، لأن المعصية كانت سبب المصيبة. فاحتج آدم بالقدر أن المصيبة مقدرة. نعم. والقدر يشمل كل شيء، يشمل المعاصي، يشمل نتائجها، ويشمل الطاعات، ويشمل نتائجها، وهكذا. نعم. الجواب عن حديث آدم وموسى، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، هو الصواب. نعم، يعني لا يظن بموسى أنه يعير أباه على ذنب تاب منه، ولكنه يستفهم ويقول يعني نحن في مصيبة بسبب المعصية، وإن كان قد تاب منها، فما دام المسألة مسألة مصيبة فهي قدر. نعم. كم تجد في التوراة: وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: ب40 سنة أو بكذا. نعم. قال: أتلومني على نعم فحج آدم موسى هنا. فإذا لا حجة للجبري بهذا الحديث ولا للعصاة الذين يحتجون بهذا الحديث لاحتجاجهم بالقدر. نعم. فنقول له إن احتجاجك بالقدر على المعاصي يبطله السمع والعقل والواقع. نعم. فأما السمع فقد قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قالوا ذلك احتجاجا بالقدر على المعصية على الشرك. نعم على شرك. وهم في الحقيقة يعني يستطيعون أن يمتنعوا من الشرك بقدرتهم وإرادتهم، لكن جحدوا هذه القدرة وهذه الإرادة وقلبوها نعم إلى إرادة الشرك والقدرة عليه، وأسقطوا يعني ما فعلوه على فعل الله عز وجل وأن الله فعله كذب، يعني كذبوا لما يضيفون فعلهم إلى الله فعلهم السيء إلى الله فقد كذبوا، الله لا يأمر بالفحشاء. نعم. فقال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم يعني كذبوا الرسل واحتجوا بالقدر حتى ذاقوا بأسنا، وهذا يدل على أن حجتهم باطلة، إذ لو كانت حجة مقبولة ما ذاقوا بأس الله. ودليل سمعي آخر، قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ووجه الدلالة من هذه الآية أنه لو كان القدر حجة ما بطلت بإرسال الرسل، وذلك لأن القدر لا يبطل بإرسال الرسل بل هو باق. فإذا قال قائل يرد عليك في الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، فهنا قال الله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا. فنقول إن قول الإنسان عن الكفار ولو شاء الله ما أشركوا قول صحيح وجائز، لكن قول المشرك لو شاء الله ما أشركنا يريد أن يحتج بالقدر على المعصية قول باطل، والله عز وجل إنما قال لرسوله هكذا تسلية له وبيانا أن ما وقع فهو بمشيئة الله وقدره. نعم سبحانه وتعالى. يعني المشرك يجحد إرادته، مشرك والعاصي هو عصى باختياره وإرادته، لكن يتملص يريد أن يتخلص من إرادته فينسفها على ربه ويقول لو شاء الله ما أشركنا. وهذه الإرادة والمشيئة والقدرة والعقل هي مناط التكليف والثواب والعقاب، إذ المجنون مرفوع عنه القلم لا يثاب ولا يعاقب، والنائم حتى يستيقظ والصغير حتى يبلغ، أما إذا بلغ الصغير وأفاق المجنون والنائم جرى عليه قلم التكليف وهو يملك إرادته، ما في أحد ما يملك إرادته، لكن كونه يفعل الشيء بإرادته ويلتذ بها وكذا ثم يتخلص منها يتملص من لا يمكنه ذلك. هذا كثير من الناس يعني يفعل الجرم يلتذ به ويبلغ به هواه وغرضه وشهوته ثم يريد أن يعني يخرج منه ينسل منه كما تنسل الحية من جلدها، لا يمكن منه، ليس له ذلك، بل يحاسب على فعله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهذه المسؤولية التي أكرم الله بها الإنسان، أكرم الله بها المكلف من الجن والإنس، لا يسعه أن يتخلص منها، لا يسعه أن يتخلص منها ويلقيها على غيره، وهو الذي يعني فعلها بإرادته. نعم. ومع ذلك لا يفعل شيئا إلا بإعانة الله له. نعم. وأما الدليل العقلي على بطلان احتجاج العاصي بالقدر على معصية الله أن نقول له: ما الذي أعلمك بأن الله قدر لك أن تعصيه، أن تعصيه قبل أن تعصيه؟ فنحن جميعا لا نعلم ما قدر الله إلا بعد أن يقع، أما قبل أن يقع فلا ندري ماذا يراد بنا. فنقول للعاصي: هل عندك علم قبل أن تمارس المعصية أن الله قدر لك المعصية؟ سيقول: لا. فنقول: إذن لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الطاعة وتطع الله؟ فالباب أمامك مفتوح، فلماذا لم تدخل من الباب الذي تراه مصلحة لك؟ لأنك لا تعلم ما قدر لك. واحتجاج الإنسان بحجة على أمر فعله قبل أن تتقدم حجته على فعله احتجاج باطل، لأن الحجة لا بد أن تكون طريقا يمشي به الإنسان، إذ إن الدليل يتقدم المدلول. نعم، الكلام فيه غموض شوي، لكن هو معناه أن الإنسان ليس له أن يسقط إرادته وقدرته، أي نعم، وينسفها على الله عز وجل، بل يتحمل مسؤولية ما دام أنه عاقل. العقل مناط التكليف، ولهذا المصل يعني الإنسان لا يعفى من الصلاة حتى وإن كان مريضا، يصلي بقدر استطاعته ما دام عاقلا، لا يعفى من الصلاة إلا إذا فقد عقله. نعم. فأما إذا كان يعقل ويشعر فيكلف بالصلاة، إما قائما وإما قاعدا وإما مضطجعا وإما على جنب ولو بالإشارة ما دام عقله فيه فهو مكلف. نعم. ونقول له أيضا: ألست لو ذكر لك أن لمكة طريقين، أحدهما طريق معبد آمن والثاني طريق صعب مخوف، ألست تسلك الآمن؟ سيقول: بلى. فنقول: إذن لماذا تسلك في عبادتك الطريق المخوف المحفوف بالأخطار وتدع الطريق الآمن؟ الطريق الآمن الذي تكفل الله تعالى بالأمن لمن سلكه. فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وهذه حجة واضحة. نعم، الإنسان لا ما يقدر يعني يجحد أنه مختار وقادر، نعم، ويكون جبريا، ولا يستطيع أيضا أن يقول أنا مستقل بفعل نفسي. كم تكون يعني القدرة موجودة والإرادة موجودة لكن لا يعان على الفعل. نعم. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. ونقول له: لو أعلنت الحكومة عن وظيفتين، إحداهما بالمرتبة العالية والثانية بالمرتبة السفلى، فأيهما تريد؟ بلا شك ستريد المرتبة العالية. وهذا يدل على أنك تأخذ بالأكمل في أمور دنياك، فلماذا لم تأخذ بالأكمل في أمور دينك؟ وهل هذا إلا تناقض منك؟ وبهذا يتبين أنه لا وجه أبدا لاحتجاج العاصي بالقدر على معصية الله عز وجل. يعني يحتاج المثال هذا إلى تفصيل. لو أعلنت الحكومة عن وظيفتين، إحداهما بالمرتبة العالية والثانية بالمرتبة السفلى، يعني والمطلوب والشروط واحدة، يعني المطلوب والشروط واحدة، يعني قد تعلن بالمرتبة العالية ولكن تشترط مؤهلات أعلى، والمرتبة السهلة مؤهلات تناسبها، وهذا يقيس نفسه هل لديه المؤهلات للعليا فيتقدم لها ولا يتقدم إلى السهلة. نعم، ويستقيم بهذا يعني توضيح المثال أو الاحتجاج. نعم، إذن انتهى ما يتعلق بالقدر ومراتبه. بقينا فصل في الإيمان. فصل في الإيمان. نعم، فصل في الإيمان. قوله فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. الدين هو ما يدان به، هو ما يدان به الإنسان أو يدين، أو يدين به أو يدين به أو يدين به، فيطلق على العمل ويطلق على الجزاء. ويطلق على الجزاء، يعني الدين والإيمان اعتقاد بالقلب وقول ونطق باللسان وعمل. لكن قال قول وعمل هنا، القول يشمل قول القلب وقول اللسان، أو نقول العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، فتنتظم الأركان الثلاثة، أركان التعبد الثلاثة، وهي أو الأركان الإيمان، أركان مسمى الإيمان الشرعي الثلاثة، وهي اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. هذه الأركان للحقيقة الشرعية، للمسمى، لمسمى الإيمان الشرعي. لا يصلح أن يقال هذا إيمان حتى يكون يعني مركب من هذه الأركان الثلاثة: اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. فمن أخر العمل عن الإيمان فهو مرجئ، ليس سعيدا بأنه بدعواه أنه مؤمن. أي نعم. ومن قال إن الإيمان يكفي النطق باللسان ولو لم يعتقد فهو أيضا من المبتدعة. أي نعم، وسيبين الشيخ. ومن قال إن الإيمان هو التصديق فقط، أي نعم، فهذا يؤول أمره إلى أن يسوي بين إبليس والملائكة في الإيمان، يسوي بين أبي بكر و يعني وأبي جهل، وهذه التسوية باطلة. نعم، قوله نعم الدين هو ما يدان به الإنسان. فالدين، الدين هو ما يدان به الإنسان أو يدين به أو يدين به أو يدين به، فيطلق على العمل ويطلق على الجزاء. ففي قوله تعالى: ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالمراد بالدين في هذه الآية الجزاء. وفي قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا تتقربون به إلى الله. ويقال: كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. والمراد بالدين في كلام المؤلف العمل. وأما الإيمان فأكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق. وأيضا ترى قولها الإيمان في اللغة التصديق ليس مستقيما، لأن الإيمان ليس مرادفا للتصديق. فالإيمان في اللغة هو تسليمك لمخبر أخبرك عن خبر غاب عنك مخبره، ائتمنت المخبر عليه. الإيمان هو تصديقك بخبر غاب عنك مخبره، ائتمنت المخبر عليه، كما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني لسنا عندك أهلا لأن تصدقنا بخبر غاب عنك مخبره ولو كنا صادقين. نعم، وهذه يحتج بها من يقول إن العمل ليس من الإيمان، لكن أو يقول إن الإيمان هو التصديق، ولكن احتجاجه ليس صحيحا. يحتج بها بالآية على أن الإيمان هو تصديقك الخبر، غاب عنك مخبره وأتمنت المخبر عليه. أما التصديق فهو تصديقك بشيء أنت تشاهده أو عندك شاهده ودليله، هذا هو التصديق. قل لك الشمس غربت، تقول لي صدقت، تقول صدقت، نعم، لأنها أنت تشاهد وأنت تعلم أنها غربت. لكن لو قلت إن الشمس طلعت، طبعا إما أن تؤمن بهذا الخبر المغيب عنك لأنك أتمنت المخبر عليه، أي نعم، وهذا قد يعني يحصل بحق وقد يحصل بباطل. على كل حال الإيمان ليس مرادفا للتصديق في اللغة، وهكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان في اللغة لا يرادف التصديق. أين؟ هذا الشيخ الظاهر استدرك على الكلام، ولكن في هذا نظر، ولكن في هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديتها بتعديتها. ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه والإيمان لا يتعدى بنفسه، فنقول مثلا صدقته ولا نقول آمنته. لا، آمنت له، نعم، دول تقول آمنت به أو آمنت له، نعم. فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت، فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدقت. هنا الإيمان هو تصديقك بخبر غاب عنك مخبره، ائتمنت المخبر عليه. فنحن نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بما أخبر به من الغيوب، وهو أمين على ما أخبر به، فتصديقنا بخبر هو الإيمان. لكن التصديق في اللغة هو أن تصدق بأمر عندك دليله، شاهده أنت تشاهده، عندك دليله، فيقول لك الشخص كذا تقول صدقت، نعم، لأني أشاهده أو عندي دليله، أي نعم. لكن الإيمان هو يعني التصديق بخبر غاب عنك مخبره، ائتمنت المخبر عليه، هذا هو في اللغة، نعم. ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود، فنقول الإيمان الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، فتقول أقر به كما تقول آمن به، وأقر له كما تقول آمن له. نعم، وفيه العنصر الغيبي، الإقرار أقررت له بخبره وأنت قد ائتمنته على ما أخبر به، والمخبر غاب عنك. نعم، هذا في اللغة. وأما في الشرع فقال المؤلف قول وعمل، وهذا تعريف مجمل فصله المؤلف بقوله قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. نعم، العمل يندرج على الثلاثة الأركان، عمل القلب واللسان والجوارح، والقول إنما يخص القلب واللسان حتى يخص العمل. ورد في الحديث العين تزني وزناها النظر، و يعني اليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، أي نعم. فأثبت يعني أن للجوارح هذه أعمال. أيضا في اللغة قال برجله كذا ثم حركها، فعبر عن حركتها بأنه قال بها، قال برجله كذا ثم حركها، يعني في اللغة. فهو يشمل أيضا كما القول يشمل

هو يعني يقصد العمل على كل حال ترك جنس العمل نهائيا. نعم، فهذا لا يسمى تارك العمل، العمل بالشرع لا يسمى مؤمنا. ولهذا السلف الصالح لا يرون شيئا تركه كفر مثل ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بخلاف يعني عقيدة المرجئة. نعم. وخالف أهل السنة في هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان. الطائفة الأولى المرجئة يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب وما عدا ذلك فليس من الإيمان، ولهذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم لأنه إقرار القلب والناس فيه سواء. فالإنسان الذي يعبد الله آناء الليل والنهار كالذي يعصي الله آناء الليل والنهار عندهم، ما دامت معصيته لا تخرجه من الدين. فلو وجدنا رجلا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على الناس، ورجلا آخر متقيا لله بعيدا عن هذه الأشياء كلها، لكان عند المرجئة في الإيمان والرجاء سواء، كل منهما لا يعذب لأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. لهذا قول الحافظ بن حجر في شرح الباري، في فتح الباري شرح البخاري، يعني يرد على المعتزلة، لأن الأشعرية اتفقت مع المعتزلة في أن الإيمان شرط، والشرط خارج الماهية. إذا قالوا الأعمال يعني شرط، إذا قالوا الأعمال شرط، فمعنى هذا أن الشرط خارج الماهية، خارج الإيمان. فالمعتزلة قالوا شرط صحة الأعمال، شرط صحة الإيمان، فإذا ترك العمل لا يصح إيمانه، فهو شرط، شرط صحة. يريد الأشعرية أن يخالفوهم فقالوا هو شرط صحيح، نوافقكم أنه شرط، ولكنه ليس شرط صحة ولكن شرط كمال، ولكنه شرط كمال. أهل السنة يخالفونهم في ذلك ويقولون نحن نخالفكم ولا نقول إنه شرط، بل نقول إنه ركن، والركن داخل الماهية ليس شرطا خارج الماهية. ما أدري واضح ولا لا؟ نعم. والشيخ عبد العزيز بن باز علق على هذا الموطن في فتح الباري في تعليقه، وعلق على أوله رحمة الله عليه، لكن ما ليس معنى هذا أن نلغي فتح الباري ونقول ما يستفاد منه. نعم. وأظن أن الشيخ أكمل التعليقات كلها فيما يذكره الشيخ علي الشبل، والله أعلم. لكن الذي بين أيدينا من طبعة فتح الباري الأولى أنه يعني شطر من الكتاب، ويذكر الشيخ الدكتور علي الشبل أنه يعني عثر على تكملة لتعليقات الشيخ بن باز، والله أعلم. هنا الطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأنها شرط في بقائه، فمن فعل معصية من كبائر. لا، هم ما يقولون في الحقيقة أنها داخلة، لأن الشرط خارج الماهية، الشرط للشيء ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود للمشروط ولا عدم لذات الشرط. هذا الشرط، هل تعرف الشرط في الأصول؟ الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود للمشروط ولا عدم لذات الشرط. هذا تعريف الشرط في الأصول، في أصول الفقه. إذن الشرط خارج الماهية. نقول شروط الصلاة هي خارج ماهية الصلاة، نقول أركان الصلاة داخل ماهية الصلاة. واضح؟ شروط الصلاة يعني رفع الحدث واستقبال القبلة، دي كلها خارج يعني ماهية الصلاة. أركان الصلاة قراءة التكبير، تكبيرة الإحرام، قراءة داخل ماهية الشيء. فالركن داخل الماهية والشرط خارج الماهية. نحن لا نقول شرط لأن من قال شرط فقد أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. هنا الطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة قالوا إن الأعمال، ولهذا قالوا شرط صحة المعتزلة. أما الأشعرية قالوا شرط كمال، قد يصح مع عدم العمل، ووجود العمل هو لكمال الإيمان، لأنه يعني يقول الإيمان هو الإقرار، فإذا وجد الإقرار صح الإيمان، وإذا تخلف العمل تخلف كماله. هذا الأشعرية. أما المعتزلة إذا قالوا إذا تخلف العمل أو خلف العمل فيعني ما يصح الإيمان، يبطل الإيمان كله، حتى لو سرق بيضة بطل إيمانه. أي نعم، كما عقيدة الخوارج والمعتزلة. نعم نعم. الطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. يقولهم إن ما يقولون إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، إنما يقولون هي شرط، وإذا قالوا شرط أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. أو يصير تناقض، إذا قال داخلة في مسمى الإيمان وأنها شرط في تناقض في الكلام. الشرط هو كما سمعتم تعريفه ما يلزم من عدمه العدم، يعني لو صليت بلا وضوء هل تصح الصلاة؟ تعدم. لكن لو توضأت لا يلزم أنك تصلي، حصل الشرط، لكن ما يلزم من حصول الشرط حصول المشروع وهو الصلاة. أين؟ فالشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. نحن نقول الأعمال ركن، اعتقاد القلب، اعتقاد بالقلب ركن، نطق باللسان ركن، الأعمال ركن. لا يسمى يعني مؤمن إلا من حقق الأركان الثلاثة، هو الأجدر بالتسمية الشرعية. نعم هو نعم هو الأجدر، هو الأحظى. نعم. الطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأنها شرط في بقائه، فمن فعل معصية من كبائر خرج من الإيمان. لكن الخوارج يقولون إنه كافر، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين منزلتين، فلا نقول مؤمن ولا نقول كافر، بل نقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. أيوة، هذا دليل أنهم يرون أنه شرط خارج ماهية الإيمان. نعم. وصار في منزلة بين منزلتين. هذه أقوال الناس في الإيمان. هو اختصر الأقوال، والأقوال الناس كثيرة في الإيمان. نعم. قوله وإن الإيمان يزيد، وأن الإيمان، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا معطوف على قوله أن الدين إلى آخر. حتى بعضهم قال من نطق بلسانه الشهادتين فهو مؤمن ولو لم يعتقد صدق ذلك بقلبه. نعم يعني نعم، من المنتسبين للإسلام، أي أن من أصول أهل السنة. ها؟ أي يدخل في، يدخل المنافق في تسميته، المنافق يجعلونه مؤمن، يجعلونه مؤمن، هي في الظاهر ما فيه إشكال المنافق ولو يعني، لكن يجعلونه مؤمن في الباطن حتى لأنه نطق بالشهادة. اي نعم، على كل حال قولهم هذا باطل، يعني أقرب منهم الذين يقولون اعتقاد بالقلب ونطق باللسان ويكتفون بهذا، لا بل أيضا وعمل بالأركان. نعم. أي أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، ويستدلون لذلك بأدلة من الكتاب والسنة. نعم. فمن الكتاب قوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وهذا صريح في ثبوت الزيادة. نعم، وهذا صريح في ثبوت الزيادة، نعم، وهو أيضا دليل على أن الشيء الذي يزيد ينقص. أي نعم. وأما النقص فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لدب الرجل الحازم من إحداكن. فأثبت نقص الإيمان، نقص الدين. بس هذا لا يلمن عليه، نقص دينهن ونقص عقلهن لا يلمن عليه. نحن نتكلم في النقص الذي يلام عليه المؤمن إذا نقص إيمانه، يعني بسبب فعله، بسبب هجره للطاعة، هجر نقص إيمانه، فهو بفعله نقص إيمانه، وهذا شيء مشاهد، هذا الذي يلام عليه. يعني يراد بنقص الإيمان الذي يذم عليه من نقص إيمانه. الله. قلت إن يعني استدلال الشيخ على نقص الإيمان بقوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين بأذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، وسألته امرأة قالت: ما نقصان عقلنا وديننا؟ قال: أليس شهادة المرأة يعني نصف شهادة الرجل؟ فهذا من نقصان عقلها. وأليس إذا يعني أصابها الحيض لا تصلي ولا تصوم؟ هذا من نقصان دينها. لكن قلت أنا هذا اللي حصل عليها ليست ملومة عليه، نحن نريد أن نشرح أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمن نقص إيمانه بالمعصية يلام على هذا النقص، هذا المقصود. وهذا مشاهد، شخص يعني يمن الله عليه بالطاعة تجد أنه أشرق قلبه وزاد إيمانه، لكن لو أراد الله سبحانه وتعالى واتبع هواه واسترسل في المعاصي يجد أن إيمانه قد نقص، إما في مكان أو في صحبة الناس أو في الحاصل، أن الإنسان يشاهد زيادة الإيمان ونقصه في نفسه. أي نعم. فهذا هو الذي يقصده الشيخ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو اللي عليه الكلام. واستدلال الشيخ يعني في محله هو يستدل على كون الإيمان ينقص. أي نعم. لكن نفرق بين نقص يلام عليه يعني من نقص إيمانه ونقص لا يلام عليه. فنقص المرأة يعني بهذه الأسباب، أن شهادتها نصف شهادة الرجل وشهادة امرأتين تعادل شهادة رجل لنقصان عقلها، يعني تذكر إحداهما الأخرى إذا نسيت، هذا من نقصان العقل. لكن هل تلام على هذا؟ ما تلام عليه، هذا خلقة الله لها. أو أنها لا تصلي ولا تصوم إذا حاضت أو نفست، فهل تلام على هذا؟ لا تلام على هذا. أين إذا يعني التزمت الشرع. يقول أخونا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: هل إذا عثر الإنسان على شيء في أي مكان في المدينة يسمى لقطة؟ نعم نعم، يسمى لقطة في أي مكان في المدينة أو في مكة أو في الطريق إليهما فهو لقطة. لقطة لا يأخذها إلا معرف أبدا أو يتركها في مكانها، يعني بخلاف اللقطة يعني في غير محيط المدينة أو مكة، هذه يعني لها حكم آخر وهي تسمى لقطة. حاصل أن اللقطة يشمل هذا وهذا، لكن فيه لقطة يعني لا تلتقط، ومن ابتلي بها يعرفها يعني دائما أبدا. والآن فيه مخرج، لو ابتلي بها شخص يعطيها يعني قسم الضائعات، هم يعرفونها، من ضاع عليه شيء يذهب إليه وإليهم ويجدها. أي نعم. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول: إذا كان لابد الإنسان من فعل الذنوب لكونه خلق ضعيفا، فما هو كفارة ذلك؟ يتوب، يتوب. خير الخطائين كل ابن آدم خطأ،